بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب القبول وأن يجعل فيه البركة التي تؤتي ثمارها على من يسمعه ويستفيد منه. لا بد أن نشير إلى أن من القواعد التي يتعامل بها مع الأبناء في باب التربية مسألة الرفق، فلا بد أن تكون بمن تحت يدك رفيقا من أجل أن توصل لهم ما تريده من المعلومات، وذلك أن النفوس جبلت على مسألة رفض الأوامر حتى وإن كان هذا المأمور صغيرا، فلا بد من إيصال هذه المعلومات وهذه القواعد التربية أن تكون رفيقا في إيصالها. لكن أيضا لا بد أن يفهم هذا الباب وأن يعرف بأن الرفق هو المقصود من ناحية إيصال ما تريد إيصاله لهم من ناحية المعلومات والتربية وما يكون فيه حماية لهم، وليس معنى الرفق أن تكون رفيقا بهم إلى درجة الدلال المطغي الذي حتى وإن أخطأوا لا تعاقبهم على ذلك أو لا تصحح لهم المسار فيما أخطأوا فيه. لأن مشكلة الناس أنهم في الغالب يكونون بين نقيضين، إما إنسان ما فهم التربية أصلا ولم يعرف من تربية الأبناء إلا أن يأخذهم بالعسف ويأخذهم بالقهر، وربما يضربهم في سنين متقدمة من أعمارهم لا يستوعبون فيها الضرب فيؤذيهم جسديا ونفسيا، فإذا قيل له في ذلك قال أنا أربيهم حتى يعرفوا مصلحتهم، وهذا خطأ. وإما أن يكون الإنسان في المقابل يدلل أبناءه حتى يخرجوا عن المألوف ويكونون بعد ذلك قد حملوا على أخلاق سيئة أدت بهم إلى أن يكونوا أنانيين يحبون أنفسهم وذواتهم، وبذلك إذا أحب الإنسان ذاته حبا مطغيا وحب نفسه حبا مطغيا متجاوز للحد لا ينتفع به أكثر الناس حتى أقرباؤه لو احتاجوا إليه. يعني لما يكون أناني ما تنتفع فيه الأم، ولا ينتفع فيه الإخوان إذا احتاجوا إليه، ولا تنتفع فيه الأخوات إذا احتجن إليه، لأنه بدأ يحب نفسه، ومهما حاول أن يغير من نفسه يجد هناك فشلا يرافقه في كل لحظة، وربما يستمر معه هذا الخلق حتى إلى سن متأخرة من عمره فلا ينتفع به. لكن المسألة تكون في الرفق، ويكون المسألة في الوسط، تكون رفيقا من ناحية التعليمات، ويكون عندك حزم إذا خالف الأمور التي ينبغي أن يقف عندها. فإذا خالفها بدأت بتربيته، إما أحيانا من ناحية الكلام والتنبيه عليه، وقد يكون الأمر يحتاج إلى أن يضربه المؤدب، وهذا الضرب هو فن من فنون التربية، المهم أنه لا يتجاوز الحد، والضرب ليس مرفوضا على كل حال كما أنه ليس مقبولا على كل حال. وذلك تكلم كثير من العلماء المهتمين في باب التربية عن مسألة الخطأ الدائر عند كثير ممن ألغوا عقوبة الضرب في المدارس فجعلت الطلاب يذأرون على المدرسين ويتجاوزون الحد، بل وإنك تجد الطفل الصغير لو أنه عاقبه مدرس بالضرب تكلم بالقرارات التي تقول له إن الضرب ممنوع. فبدأ هذا الجيل المتضعضع لأنه لم تكن ثم عقوبة، لأن العقوبات لا بد أحيانا أن يكون فيها إيذاء نفسيا في ضربا خفيف لكنه يؤذي نفسيا، أو أنه يكون ضرب يناسب حاله يقصد فيه التربية، يقصد فيه التربية والتأديب، لا يقصد فيه العقوبة. والإيذاء البدني الذي يحول بينه وبين مهامه والذي يحل بجسده. إذن هناك وسطية من ناحية التعامل، رفق في مسألة إيصال المعلومة له، رفق من ناحية التأديب. يعني ممكن أنه يخطئ خطأ فلا تتكلم عليه بكلام بذيء، وأنت تستطيع أن توصل هذه المعلومة بكلام ألطف، ربما تغضب فيه وربما تشد عليه بالكلام وربما تزجره زجرا شديدا، وأنت لا تخطئ في حقه من ناحية إلقاء الآدمية. يعني الآن ممكن أنك تتكلم عليه بكلام شديد ويرى منك الغضب، ومع ذلك محتفظ بسمتك أنك لا تريد أن تجرح آدميته، أو إذا كان شابا ألا تجرح رجولته، ولكنك يعرف من حالك أنك غضبت على شيء كبير. وأما مسألة أنه يؤخذ الطفل دائما والابن في مسألة العقوبات البدنية، وأنه يقهر على كثير من الأخلاقيات التي يرفضها ولا يجعل له المجال حتى يعبر عن رأيه، حتى وإن كان خطأ فتصحح له أو صوابا فتفتح له بابا من الموافقة فيما يريد، فإن هذا الأسلوب تكلم عليه أهل العلم. حتى إن ابن خلدون في كتابه المقدمة يقول أن من كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو الخدم غلب عليه القهر وضاقت نفسه وذهب نشاطها وحمل بعد ذلك على الكذب والخبث خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك. يعني المقصود أنه الذي يعرف أنه سيعاقب بدنيا إذا صرح بخطئه الذي فعل، أو أنه إذا اكتشف عنه أنه قال هذا الشيء أو فعله يعرف أنه ستأتيه عقوبة بدنية، هذا يحمله على الكذب. لذلك شوف الأبناء الآن لما تربيه من بداية حياته على أنك تكون منضبط معه في المواعيد، وتكون منضبط معه فيما تقوله من الكلام ولا تلتوي عليه، سيتربى على يديك بهذه الأخلاق. لما يكون بعض الأخطاء يخطئها ويجد أنك عاقبته العقوبة المناسبة، تجده بعد ذلك حتى وإن أخطأ سيأتيك ويقول لك أنني أخطأت، لكن أنها أحيانا تعاقبه على ذلك، وأحيانا تعاتبه على ذلك عتابا رقيقا لطيفا، وأحيانا يرى منك البيان، وأحيانا تعيش معه عيشة الصديق الذي تذهب معه إلى مكان ما وتفتح له بابا من الحديث يتكلم بها، ومع ذلك لا تجعل الجلسة كلها تأديب في تأديب. إخواني لابد أن يكون عندنا شيء من اللمسة الواقعية. ولماذا قلت اللمسة الواقعية؟ لأنه ممكن أنك ما تقرأ في كتب التربية، وممكن أنا مثلا ما أقرأ في كتب التربية كثير، وممكن الثالث مثلي، لكننا نتفق على أمور نعرفها من ناحية واقع الحال، وهو أننا مرت بنا نحن في أنفسنا مراحل في الحياة. كيف كنت تتمنى أن يتعامل معك أبوك في فترة الصغر؟ كيف كنت تتمنى أن تعاملك أمك في فترة الصغر؟ إذا كانت هذه المعاملة التي يعاملونك هي المعاملة المناسبة فاحمد الله عليها وكررها مع أولادك، وإذا كانوا يعاملونك معاملة مخالفة لما كنت تتمناه فصحح الخطأ وابحث عن موارد الخطأ ولا تكرر هذه الأخطاء مع أبنائك. فلا بد أن تعيد مسألة التربية إلى نصابها الصحيح. مرة تكلم هؤلاء الأبناء على أنهم أصدقاء، تذهب معهم إلى مكان ما، تدخلهم في المجتمعات أحيانا التي تدخل إليها حتى يتعودوا الانغماس، حتى لا يفاجأوا بعد ذلك لما تأخذهم إلى مكان يجدون أنفسهم مستحيين أو متحرجين، أو أنهم ربما يستشعروا أنهم منكسرين في هذا المكان، بل تجعل لهم الجرأة. وأنت ذاهب إلى هذا المكان تثني عليهم خيرا، مثل لما تأخذ ابنك الآن لبعض المناسبات، أنت تعوده الانغماس في المجتمع، تعوده القوة في الانطلاقة، تعوده أن يرد على هذا ويكلم هذا ويعرف كيف يتكلم الناس. ومع ذلك إذا رأيت ملاحظة فكن لطيفا بعد أن تخرج من المكان مثلا، تثني عليه وتقول أعجبني موقفك وكنت ما شاء الله رجل كنت متميز. المرأة تقول لابنتها نفس الكلام، كنت متميزة، كنت مؤدبة، كنت لطيفة، طريقة كلامك مع النساء كانت جيدة، انضباطك في المجلس، ثقلك في المكان كان قد أورث انطباعا جيدا. لكن لو أنك هذه الكلمة تجنبتها، وابنك تقول له لكن لو أن هذا الموقف تجنبته، وهذا ما يقدح فيك أنت، أنا أعرف أنك مخطئ، اجعل له خط رجعة واجعلي لهذه البنت خط رجعة. يعني أنت نبهه على ما تريد، والتمس له العذر قبل أن يعتذر، وبرر له قبل أن يبرر، بعد ذلك يثق فيك مع الأيام وتكون المسألة أخذ وعطاء. وكلما حاولت أن تعطيه درسا من الدروس لا بد أن تستحضر أن هذا هو انعكاسك في المجتمع، وأنك الشخصية التي تريدها له في المجتمعات أنت من أكبر الأسباب والدواعي إلى وصولها إلى ما تريده. فإنك تريد شخصية ناضجة، تريد شخصية تستطيع أن تتعامل، تريد شخصية ناجحة، أنت لك القوة الكبيرة ولك الشأن الكبير في إيجاد هذه الشخصية وفي حصولها على أرض الواقع. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.